مذنأة روحي عن الفجر الذي قد نسجناه بإيمان الشباب مذنأة روحي عن الفجر الذي قد نسجناه بإيمان الشباب قاتل الوهن الذنوب وانثنى ساعد الصلد وأوهاه التبا قاتل الوهن الذنوب وانثنى ساعد الصلد وأوهاه التبا لا يقوم الحق إلا بدم فائر الجرح سخيم كالسحاب لا يقوم الحق إلا بدم فائر الجرح سخيم كالسحاب كل طاغوت إذا لم ترمه قبضة الحق تعالى كالغراب قادة الحق ورسول هدى رغبت وصلها فوق الظنون قولة الحق ورسول هدى رغبة وصفها فوق الظنون لم يقيدها ظلام زائد أو شجون بين غين وفتون فتنة الدنيا حجاب دونه جنة الخلد وملك وعيون هي دار الشهداء والأولياء ومقام الصالحين المؤمنين لم يدم ضيق ولا عسر ولم يدع الله لبغي أن يدوم كلما ضاق الزمان انفرجت ظلمة الكرب ومرماه الشؤون كلما ضاق الزمان انفرجت ظلمة الكرب ومرماه الشؤون وثبات المؤمن اليوم له هيبة الله من الفتح الكريم فليثب في كل قلب صادق آمل لا ينثني رغم الكلوم بين أمس وتصارف الزمن فكرة تطرح أوهام الشجن تنبت العزم وتحيي العزم وتحيي ما طوى سعيد الظلم وديجر المحن عزة المؤمن في وجه العنا وثبات الدين في دنيا الفتن عزة المؤمن في وجه العنا وثبات الدين في دنيا الفتن ما الدم الجاري بقلب المؤمن غير ظلمان لعهد مؤتمن ما الدم الجاري بقلب مؤمن غير قربان لعهد مؤتمن غير قربان لعهد مؤتمن غير قربان